بسم الله الرحمن الرحيم. نرجع إلى قول ابن الحاجب رحمه الله تعالى تتميما لشرح قوله وهي اسم وفعل وحرف، لأنها إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا. الثاني الحرف، والأول إما أن يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة أو لا. الثاني الاسم، والأول الفعل. ثم قال: وقد علم بذلك، أي بهذا التقسيم الذي ذكرته، حد أي تعريف كل واحد من هذه الثلاثة. هذا الذي ذكره هو في الحقيقة حد كل واحد من هذه الثلاثة، وهو في الوقت نفسه يمكن أن يعد علامة من علامات كل واحد من هذه الثلاثة، أو بعبارة ثالثة أيضا، هذا الحد، هذا التعريف، هو الخصيصة الأولى من خصائص كل واحد من هذه الثلاثة. يعني المقصود، عندما اتفقنا أن الكلمة إما أن تكون اسما أو فعلا أو حرفا، من حق المتعلم أن يسأل: وكيف أعرف أن الكلمة التي أمامي أو أن آلاف الكلمات التي أمامي في كتاب ما، كيف أستطيع أن أفصل الأسماء عن الأفعال، وأفصل الأفعال عن الحروف، بحيث مثلا كتاب ما أمامي أريد أن أصنع قائمة بكل ما ورد فيه من الأسماء، قائمة بكل ما ورد فيه من الأفعال، قائمة بكل ما ورد فيه من حروف المعاني. ما هي الطريقة؟ كيف أستطيع أن أفرق بين الاسم وأخويه، بين الفعل وأخويه، بين حرف المعنى وأخويه؟ الجواب عن هذا السؤال، إن علماء النحو رحمهم الله تعالى قد وضعوا للاسم عددا من العلامات التي يختص بها، وضعوا له عددا من الخصائص التي يختص بها، بيّنوا أنه يمتاز عن أخويه بعدد من العلامات، بعدد من الخصائص، بحيث لو وجدت إحدى هذه العلامات في الاسم أو يقبلها حكمت، وجدت إحدى هذه العلامات في كلمة ما أو تقبلها هذه الكلمة، حكمت على هذه الكلمة بأنها اسم. والأمر نفسه فعلوه مع الحرف، مع الفعل، وضعوا للفعل عددا من العلامات، عددا من الأمارات تفرق بينه وبين أخويه الاسم والحرف، بحيث لو وجدت كلمة ما فيها علامة أو أكثر، أو تقبل هذه العلامة فيها علامة من العلامات التي وضعوها للأفعال، أو تقبل أن تلحق بها أو أن تدخل عليها هذه العلامة التي وضعوها للأفعال، حكمت مباشرة بفعلية هذه الكلمة. إذن وضعوا علامات، لو وجدتها في كلمة ما أو تقبل أن تدخل هذه العلامة على هذه الكلمة، حكمت باسميتها. ووجدوا علامات أيضا للأفعال، بحيث لو وجدتها في كلمة أو تقبل أن تدخل أو تلحق بهذه الكلمة، حكمت بفعليتها. ولم يفصلوا القول في علامات الأحرف، ليس عجزا، وليس لأن الحرف لا علامات ولا أمارات له تميزه عن أخويه، تفرق بينه وبين أخويه، يختص بها ويعرف بها دون أخويه، ليس هذا الأمر كذلك، بل لأن القسمة ثلاثية، فاعتمدوا ما يقوله المناطق أو ما يستخدمه المناطق مما يسمى التعريف بالبواقي، مما يسمى التعريف بالبواقي. يعني باعتبار أن القسمة ثلاثية وضعوا لنا علامات خاصة بالأسماء تميز بين الأسماء والأفعال والأحرف، فكل كلمة فيها علامة من العلامات الخاصة بالأسماء أو تقبلها فهي اسم، ليس فيها علامة من العلامات الخاصة بالأسماء ولا تقبلها بقيت أن تكون فعلا أو حرفا من أحرف المعاني. إذن أنا محتاج الآن إلى أدوات، وهذه الأدوات هي العلامات، هي الخصائص التي يمتاز بها الفعل عن أخويه. أحتاج الآن أن أستخدم هذه الأدوات، أن أستخدم هذه العلامات لأميز بين الفعل وأخيه الحرف. فأعرض هذه العلامات على كل كلمة بين يدي، العلامات أقصد الخاصة بالأفعال. إن وجدت في هذه الكلمة علامة خاصة بالفعل أو تقبل أن تدخل على هذه الكلمة هذه العلامة حكمت بفعليتها، إن لم توجد ولم تقبل بقي أن تكون حرفا، وهذا ما يسمى التعريف بالبواقي. لكن أرجع مرة ثانية وأكرر قول ابن مالك وقول غيره أيضا بأن الحرف ما لا علامة له، ما يقصدون أنه ليس له علامة يختص بها، ويقصدون بقولهم والحرف ما ليس له علامة، الحرف ما ليس له علامة يعني الحرف ما لا يقبل أو ما لا تدخله أو ما لا توجد فيه علامة خاصة بالأفعال ولا علامة خاصة بالأسماء. والحرف ما ليس له علامة يعني الحرف ما لا يقبل علامة من علامات الأسماء ولا علامة من علامات الأفعال، وليس المقصود الحرف ما ليس له علامة خاصة به. في الحقيقة لو أردنا أن نتتبع العلامات الخاصة، أن نذكر العلامات الخاصة بالحروف التي تميز حروف المعاني عن القسمين الأول والثاني الاسم والفعل لوجدنا عددا غير قليل من المعاني، من العلامات، من الخصائص التي يختص بها الحرف. ولكن النحاة لم يجدوا أنفسهم مضطرين إلى تتبع هذه العلامات وذكرها في هذا الموضع، في موضع التقسيم ذكرت في متفرقة أو مجملة أو ذكر بعضها، لم تذكر الجميع في موضع واحد، جميع علامات وخصائص الحروف في موضع واحد، ذكر بعضها، ذكرت جملة منها في مواضع أخر ليس في هذا الموضع، في موضع التقسيم إلى اسم وفعل وحرف، لأنهم اكتفوا هنا ببيان خصائص الأسماء، العلامات الخاصة بالأسماء والعلامات الخاصة بالأفعال. ثم يقال كل ما لا يقبل علامة من علامات الأسماء ولا علامة من علامات الأفعال فهو الحرف. يعني مثلا ذكرت قبل قليل أن هذا الحد الذي ذكره ابن الحاجب رحمه الله تعالى لكل من الاسم والفعل والحرف هو في الحقيقة علامة خاصة بكل واحد منها، أو هو في الحقيقة خصيصة من خصائص كل واحد من هذه الثلاثة. فمن أول خصائص الاسم أنه ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، ومن أول خصائص الفعل أنه ما دل على معنى في نفسه مقترنا بأحد الأزمنة الثلاثة، ومن خصائص الحرف حرف المعنى طبعا أنه ما دل على معنى في غيره ولم يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. فهذه خصيصة من خصائص الحرف كما ترون. خصيصة ثانية من خصائص الحرف أنه لا يكون لا مسندا ولا مسندا إليه، في حين أن الاسم يكون مسندا ويكون مسندا إليه، وفي حين أن الفعل يكون مسندا ولا يكون مسندا إليه، أما الحرف فلا يكون مسندا ولا يكون مسندا إليه. في بحث لي تتبعت فيه أو حاولت أن أتتبع فيه خصائص الحرف، فوجدت أن خصائص الحرف، يعني بعبارة أخرى العلامات التي يختص بها الحرف دون أخويه، طبعا أقصد حرف المعنى دون أخويه الاسم والفعل، أزيد من 20 خصيصة، هي أزيد من 20 علامة يختص بها الحرف ويمتاز بها عن أخويه، وبها وببعضها وبها بمفردها، بكل واحدة بمفردها أو بأكثر من واحدة مجتمعة، تستطيع أن تفرق ما بين الحرف وأخويه الاسم والفعل. أرجع إذن إلى قوله تعالى وقد علم، إلى قوله رحمه الله تعالى وقد علم بذلك، أي بما ذكرته هنا حد كل واحد منها، وأكون بهذا قد وصلت إلى قوله الكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد، يعني بعد أن انتهى من تعريف الكلمة ومن ذكر أنواعها ومن حد كل نوع من أنواعها، انتقل إلى بيان حد الكلام. وقد بينت في لقاء مضى أن الكلام اسم مصدر وليس مصدرا، الكلام اسم مصدر وليس مصدرا، لأن المصدر القياسي هو كلم تكليما أو تكلم تكلما، والكلام اسم مصدر، ومثله الطلاق، ومثله طلق طلاقا، اعتق عتاقا، هذا يسمى اسم مصدر، أنبت نباتا، أعان عونا، سلم سلاما، صلى صلاة، زكى زكاة، أعطى عطاء، اغتسل غسلا، توضأ وضوءا، هذا يسمى اسم مصدر. وقد بينت في لقاء ماضي الفرق بين المصدر واسم المصدر. إذن الكلام اسم مصدر. قال في حده الكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد، أي الكلام هو الذي تضمن كلمتين بالإسناد، أو الكلام هو الشيء المتضمن كلمتين بالإسناد. بالطبع المقصود بالكلام هنا الكلام القولي، الكلام القولي بمعنى المتضمن ألفاظا منطوقة، ليخرج بهذا ما جاء في كتب النحاة من تعريفات، وكتب اللغويين من تعريف اللغويين للكلام وتعريف النحاة، بأن الكلام كل ما أفاد فائدة فهو كلام، سواء كان من حديث النفس وإيحاءاتها، أو كان عقدا، أو كان نصبا، أو كان إشارة، أو كان خطا، أو كان رسما، هذا كله يسمى كلاما في تعريفات اللغويين. وعلى مثل هذا التعريف مؤاخذات عقدية وشرعية، لذلك أقول هنا الكلام المراد به الكلام القولي، يعني الذي هو قول متضمن ألفاظا مركبة من أحرف هجائية مسموعة بصوت منطوق ملفوظ مسموع. إذن إخراجا طبعا لحديث النفس كما هو مذهب عدد من الفرق، وإخراجا للإشارة والعقد والنصب والخط والعلامات إلى آخره. إذن أرجع إلى الكلام، قلت هو اسم مصدر والمراد به هنا القولي، ثم قال الكلام ما تضمن، يعني شيء تضمن، أو هو الذي تضمن، ويقصد بتضمن تركب وتألف، يعني هو الذي تركب وتألف. والتألف يعني أن يوجد ما بين الجزئين ألفة، أي علاقة وصلة، وليست الأولى منفصلة عن الثانية، ليست الأولى غريبة عن الثانية. فقال الكلام ما تضمن، وهذا أولى وأجمل من قول الزمخشري. ولماذا ربطته بالزمخشري؟ لأني بينت أن الكافية بنت المفصل، فقول وأن ابن الحاجب رحمه الله تعالى له اختياره، له آراؤه، له استدراكاته، له تهذيبه، مخالفاته، موافقاته، زياداته، نقص وزاد على الكافية، أعاد ورتب، وليس مجرد مختصر أو مجرد مستخلص ومستخرج للكافية من المفصل وللشافية الصرفية من المفصل. الزمخشري قال الكلام ما تركب من كلمتين بالإسناد. ابن الحاجب رحمه الله تعالى اختار لفظة تضمن، وتضمن أولى من تألف، لأن الألفة بين الكلمتين تعني التآلف، تعني الصلة والموافقة، لأن الألفة بين كلمتين لا تقتضي وجود إسناد بينهما، فقط تقتضي وجود صلة بينهما، في حين أن معنى تركب يقتضي معنى تركب، وهي عبارة الزمخشري في المفصل، تقتضي وجود لفظتين منطوقتين ركبت إحداهما مع الأخرى. يعني كأن عبارة الزمخشري رحمه الله تعالى في المفصل تلزم حتى نسمي هذا الذي بين أيدينا كلاما أن يكون من كلمتين منطوقتين، منطوق بهما معا، في حين أن عبارة ما تضمن تشمل الكلمتين المنطوقتين المتلفظ بهما معا، مثل الصدق زين، الصدق جميل، ومثل قام خالد، ومثل قم النوع الثاني وهو الذي أقصد الإشارة إليه. يعني كلمة تضمن تشير إلى ما تركب من كلمتين ظاهرتين أو كلمة واحدة ظاهرة والثانية مقدرة فيها، يعني يشمل الثانية المقدرة كالفاعل في قم والفاعل في أقعد. فأقعد كلام لأنه مركب من كلمتين، أين الثانية؟ الثانية موجودة تقديرا أو موجودة ضمنا. فقول ابن الحاجب ما تضمن أجمل من قول المفصل ما تركب، لأن كلمة تركب توهم وجود الكلمتين معا لفظا، في حين أن تضمن تشير إلى وجودهما لفظا، أو الثانية موجودة ضمنا أي تقديرا. طيب نرجع إلى قوله الكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد. إذا قلت كلمتين لفظا أو تقديرا، أحتاج الآن أن أبين ما معنى قوله بالإسناد، وقبله ما معنى الإسناد، ما المقصود بالإسناد. ذكرت قبل قليل أن الجملة لا تسمى جملة تامة، لا تسمى جملة مفيدة، لا تكون جملة مفيدة فائدة يحسن سكوت المتكلم عليها فيفهم المخاطب مراد المتكلم، إلا إذا وجد فيها ركنان أساسيان العلاقة بينهما هي الإسناد. الركنان الأساسيان هما المسند والمسند إليه. في الجملة الاسمية عندما نقول الحديقة جميلة أسندنا الجمال الذي هو الخبر إلى الحديقة الذي هو المبتدأ، وليس إلى الحقيبة، وليس إلى السيارة، وليس إلى الكلية، ليس إلى القاعة. إذن الحديقة جميلة أسندنا الجمال إلى الحديقة دون غيرها، فجميلة وهو الخبر هو المسند، والحديقة هي المسند إليه أو هو المسند إليه. أما في الجملة الفعلية يعني في الجملة الإسمية، الثاني هو المسند والأول هو المسند إليه، الأول الذي هو المبتدأ. طبعا هذا في الجملة الإسمية المكونة من مبتدأ وخبر. أما في الجملة الفعلية المكونة من فعل وفاعل فبالعكس، الأول هو المسند والثاني هو المسند إليه، الفعل هو المسند والفاعل هو المسند إليه. عندما نقول قام سعد أسندنا أو نسبنا أو أرجعنا القيامة إلى سعد دون غيره. عندما نقول نجح خالد نكون بهذا أسندنا أو نسبنا أو أرجعنا النجاح إلى خالد دون غيره. عندما نقول سقط الجدار فنكون بهذا أسندنا أو نسبنا أو أرجعنا السقوط إلى الجدار دون غيره. فالإسناد إذن تعلق إحدى الكلمتين بالأخرى تعلقا، المقصود منه إفادة المخاطب، تعلق إحدى الكلمتين بالأخرى لإفادة، أي لغرض، أي المقصود من هذا التعلق أو صورة هذا التعلق أو طريقة هذا التعلق، تعلق إحدى الكلمتين بالأخرى لإفادة المخاطب فائدة يحسن السكوت عليها، أو يقال نسبة أحد الجزئين، الجزئين يعني المسند والمسند إليه، المبتدأ والخبر، الفعل والفاعل، نسبة أحد الجزئين إلى الآخر لإفادة المخاطب فائدة يحسن السكوت عليها. بالمناسبة كل ما عدا المبتدأ والخبر والفعل والفاعل يسمى فضلة، احتاجت الجملة إليه أو لم تحتج الجملة إليه، استغنت الجملة عنه أو لم تستغن الجملة عنه، توقف فهم المراد أو تمام الكلام عليه أو لم يتوقف. كل ما عدا المبتدأ والخبر والفعل والفاعل يسمى فضلة، ولا يظن بالفضلة أنه ما يستغنى عنه، ما لا يحتاج إليه، ما لا يتوقف فهم المراد وتمامه عليه، بل قد يكون لا يفهم الكلام إلا به، يحتاج الكلام إليه، لا يستغنى عنه، ومع ذلك يسمى فضلة، لأن المقصود بالفضلة ما ليس عمدة، والمقصود بالعمدة ما ليس ركنا من ركني الإسناد، والمقصود بركني الإسناد المسند والمسند إليه، وهما المبتدأ والخبر في الإسمية والفعل والفاعل في الفعلية، أي في الجملة الإسمية والجملة الفعلية. هذا بيان المقصود بالإسناد. أرجع إلى قوله الكلام ما تضمن كلمتين، ما تضمن كلمتين لفظا أو تقديرا، لكن قوله ما تضمن كلمتين لا يظن أن الكلام لا يكون إلا من كلمتين، بل الكلام كما مضى في لقاءات ماضية أقله كلمتان ويكون أزيد من كلمتين، لكن لا بد من هاتين الكلمتين إذا كان من كلمتين فقط أن تكونا المسند والمسند إليه وليس شيئا آخر، أو ليس أحدهما شيئا آخر. ما تضمن كلمتين بالإسناد، بالطبع مرة أخرى أقول بالإسناد أي الإسناد المفيد، الإسناد المفيد أي على طريقة التركيب، أذها تضمن قلت تركب، أي طريقة التركيب أن يكون بالإسناد المفيد، والتركيب الذي طريقته الإسناد المفيد أي هو إسناد ما يسمى إسناد الجمل، أو تركيب على صورة المسند والمسند إليه بشمول بوجود المسند والمسند إليه. أما تركيب ليس على طريقة وصورة المسند والمسند إليه فهذا لا يسمى كلاما. لذلك قال ما تركب أي تركب بهذه الطريقة بهذه الصورة بهذه الحيثية بهذه الكيفية صورة وجود مسند ومسند إليه. أما إن تركب تركيبا آخر لا يشمل المسند والمسند إليه فلا يسمى كلاما. يعني مثلا التركيب الإضافي، نحن نعرف عندما ندرس في باب العلم أو نقرأ في باب العلم أن العلم قد يكون مثل إبراهيم فاطمة يعني كلمة واحدة، قد يكون مفردا قد يكون مركبا، وأن المركب أنواع، مركب تركيبا إضافيا عبد الله هذا كلمة واحدة، والعلاقة بين المركب والمركب معه بين الأول والثاني من الجزئين ليست علاقة إسنادية، فعبد الله هذا لا يسمى كلاما، قائد الجيش لا يسمى كلاما، كتابك علاقة إضافية لا يسمى كلاما، دفتري لا يسمى كلاما، علما بأنه مركب. إذن يخرج التركيب الإضافي ويخرج التركيب المزجي. بعلبكو نعم مركبة من كلمتين، ولكن ليست على طريقة التركيب الإسنادي، ليس الأول مسند والثاني مسند إليه. بعلبكو، حضرموت، قاضي خان، رام هرمز، بخت نصر إلى آخره. فإذا يخرج بقوله ما تركب ما تضمن الكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد، يخرج بقوله بالإسناد ما تركب تركبا ليست صورته الإسناد كالتركيب الإضافي كما سمعتم، والتركيب المزجي كما سمعتم أيضا، ومنه أيضا التركيب التضمني. التركيب التضمني يقصدون به الأعداد من 11 إلى 19، فهذا 11 يعني 1 و10، 12 يعني 12، 13 يعني 13، ف13 ثلاثة مركبة مع 10 تركبا ضمنيا، ضمنيا يعني لأنه متضمن، هذا التركيب متضمن معنى الواو الرابطة ما بين الجزء الأول والجزء الثاني، 15 يعني 15، وهكذا. إذن تركب إضافي، تركب مزجي، تركب ضمني، تركب صوتي، والتركب الصوتي هو نوع يمثلون له بنحو سيبويه، نفطويه، خالويه، حمدويه، فويه صوت مركب مع اسم، وهذا طبعا يدخل في باب أو في نوع المركب المزجي، وهو أيضا مبني على الكسر وليس معربا وليس منصرفا وليس من الممنوع من الصرف والمنصرف، بل هو من المبني على الكسر سيبويه نفطويه، هو من أنواع المركب تركيبا مزجيا، وبعضهم يقول فيه تركيبا صوتيا، هو على كل حال من التركيب المزجي. إذن التركيب الإضافي هذا ليس تركيبا صلته أو علاقته الإسناد فهذا لا يسمى كلاما، التركيب المزجي، التركيب التضمني، التركيب الصوتي، التوابع ومتبوعاتها. والتوابع في كلام العربي 5، كل نوع منها يقتضي ثانيا تابعا للأول، لذلك يسمى تابع، التابع يقتضي متبوع. النعت أو الصفة، نعت ومنعوت، صفة وموصوف، هنا جزآن، كلام مركب من جزئين من كلمتين، ولكن العلاقة بينهما ليست إسناديا. النعت، عطف النسق، سعد وخالد، هذا ليس كلاما علما بأنه مركب من كلمتين. عطف البيان، جاء الأمير الرشيد، رأيت زيدا التاجر، إذن النعت. العطف، عطف النسق، عطف البيان، التوكيد، البدل، كل واحد من هذه الخمسة يسمى تابعا، والتابع يقتضي متبوعا، يعني كل نوع يقتضي كلمتين اثنتين، ولكن تركب من كلمتين اثنتين، ولكن التركب هنا ليس إسناديا، ولذلك كل ما جاء من هذه الثنائية الثنائية أقصد الإضافة، مضاف ومضاف إليه، تركب إضافي، تركب مزجي، تركب تضمني، تركب صوتي، تركب على هيئة التبعية، كل واحد من هذه الأنواع لا يسمى كلاما، كل واحد من هذه الثنائية لا يسمى كلاما. إذن أرجع إلى قولي الكلام ما تضمن كلمتين بالطبع فأكثر، ما تضمن يعني ما تركب من كلمتين هما المسند والمسند إليه. كيف عرفنا أنهما المسند والمسند إليه؟ بقوله ما تركب من كلمتين بالإسناد، أي بالإسناد المفيد، أو بعبارة أخرى بالإسناد المقصود لذاته وليس المقصود لغيره. بينت هذا النوع في لقاء مضى، حتى يقال هذه جملة تامة أو هذا كلام مفيد، يجب أن يكون الإسناد فيه إسنادا مقصودا بذاته أو مقصودا لذاته وليس مقصودا لغيره. المقصود لغيره شرحته في اللقاء الماضي فيما أعتقد جملة القسم وجملة جواب القسم، كل واحدة منها قد تتضمن إسنادا ولكنها ليست كلاما تاما، فالإسناد فيها ليس مقصودا لذاته بل هو مقصود لغيره. لا يكتمل الكلام ولا يصبح تاما مفيدا إلا بوجود جملة القسم وجواب القسم. ومثله جملة الشرط، فعل الشرط وجواب الشرط. فعل الشرط إن قام سعد، هنا إسناد، قام سعد فعل وفاعل، ولكن الإسناد هنا ليس مقصودا لذاته بل هو مقصود لغيره. لا يتم المعنى إلا إذا جاءت جملة جواب الشرط، وجواب الشرط إذا قلت إن وصل سعد فأكرمه، كل من جملتي فعل الشرط وجوابه وجزائه فيها إسناد، ولكن الإسناد في كل منهما ليس مقصودا لذاته. إذن هنا قوله من كلمتين أي من كلمتين فأكثر، وشرط الكلمتين أن تكونا مسندا ومسندا إليه، وشرط الأكثر أن يشمل المسند والمسند إليه، وبيانه بقوله بالإسناد أي بالإسناد المفيد أي بالإسناد المقصود لذاته. أقف أيضا مرة ثانية مع قوله بالإسناد، فأقول قوله بالإسناد أفضل، كما قلت قوله تضمن أفضل من أن يقال تألف، وأفضل من أن يقال تركب، وهنا قوله بالإسناد أفضل من أن يقول بالإخبار. ما تضمن كلمتين بالإخبار، ما علاقة الإخبار بالإسناد؟ لأن المسند والمسند إليه يقال فيهما أيضا، يسميان أيضا مسند، مسند ومسند إليه، ومنسوب ومنسوب إليه، ومخبر به ومخبر عنه، أو متحدث به ومتحدث عنه. لذلك يقولون مثلا من علامات الاسم الإخبار عنه، يقصدون الإسناد، يقولون من علامات الاسم النسبة إليه يعني الإسناد إليه، من علامات الاسم الحديث عنه أي الإسناد إليه، فالحديث عنه النسبة إليه، الإخبار عنه الحكاية عنه، هذه كلها تعني الإسناد إليه. فإذن الإسناد والإخبار لفظتان مترادفتان، ولكن قوله في هذا الحد الكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد أولى وأفضل من أن مما لو قال الكلام ما تضمن كلمتين بالإخبار. لماذا؟ لأن الإسناد يشمل ما كان الكلام فيه خبرا أو إنشاء، في حين لو أنه قال بالإخبار قد يتوهم أنه لا يسمى كلاما ما كان إنشائيا من أنواع التراكيب. والإنشائي طبعا الأمر، النهي، الاستفهام، التمني، الترجي، العرض، القسم، النداء، التعجب، المدح، الذم، الدعاء، هذا كله يسمى إنشاء. والجمل والتراكيب المكونة بأسلوب من هذه الأساليب بطريقة من هذه الطرق، يعني ما اشتمل على أمر أو نهي أو استفهام أو تمني أو ترج إلى آخره، أو ترج أو عرض أو قسم، نداء، تعجب، مدح، ذم، دعاء، هذا كلام، ولكنه لا يسمى خبرا بل هو إنشاء. فلو قال بالإخبار لأوهم أن ما كان أسلوبه إنشائيا، أو أوهم أن الإنشاء ليس كلاما، وبالتالي قوله بالإسناد أولى من قوله بالإخبار. إذن هذا بيان لقوله الكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد المفيد، أي على طريقة تركيب الجمل، أو بالإسناد المقصود لذاته إخراجا لما وقع فيه إسناد وليس مقصودا لذاته بل هو مقصود لغيره، كالإسناد الواقع في جملة فعل الشرط، أو في جملة جواب الشرط، في جملة القسم، أو في جملة جواب القسم، أو في جملة صلة الموصول مثلا، في جملة صلة الموصول مثلا. وأكون بهذا قد وصلت إلى قول ابن الحاجب رحمه الله تعالى: ولا يتأتى، أي ولا يتصور، ولا يتأتى ذلك، أي لا يتصور ذلك، أي يقصد الضمير هنا يرجع إلى لا يتأتى ذلك، أي لا يتصور ذلك، أي لا يتصور تركب الكلام، أو لا يتصور هذا الإسناد من كلمة بين كلمتين واقعا إلا في، وذكر الصور التي يتألف أو يتركب منها الكلام. فقال ولا يتأتى، أي لا يتصور ما يسمى كلاما إلا إذا كان تركبا، أو لا يتأتى أي لا يتصور التركب بين كلمتين بطريقة الإسناد إلا في اسمين، يقصد إلا بين اسمين كالمبتدأ والخبر، أو اسم وفعل، وهما الفعل والفاعل. طيب، هنا أشار إلى الصور المستعملة من الصور العقلية المحتملة لتركب كلمتين معا. الصور العقلية المحتملة هي تركب لكلمتين فقط، الآن أبين تركب كلمتين فقط، هما اسماني، وهذا موجود مستعمل، اسمان مبتدأ وخبر، قلت الصدق زين، والكذب شين، الحديقة جميلة، الكتاب مفيد، العلم نور، هذا تركب من كلمتين هما اسمان، إذن يتركب من اسمين، هذه الصورة الأولى، اسمين، الصور المحتملة من اسمين، المحتملة منطقا وعقلا، يختلف عن المستعمل الموجود منها الممكن، إذن هذا الممكن عقلا غير الموجود منطقا وعقلا، غير الموجود استعمالا وصناعة. المحتمل عقلا هو تركبه من اسمين أو من فعلين أو من حرفين، يعني من متماثلين، اسمين أو فعلين أو حرفين، هذه ثلاثة، أو من مختلفين، اسم وفعل هذا النوع الرابع، اسم وحرف هذا النوع الخامس، فعل وحرف هذا النوع السادس. الموجود المستعمل هو صورتان من هذه الستة، من اسمين هما مبتدأ وخبر أو من اسم وفعل هما الفعل والفاعل. أما الأربعة الباقية المحتملة عقلا هذه ليست موجودة استعمالا، يعني تركبه من فعلين، فعلين فقط لا يوجد. تقول أكل شرب هذا ليس كلاما، قام قعد هذا ليس كلاما. طبعا إن أخليته من الضمير تركبه من حرفين لا يمكن، تركبه من حرف وفعل مع إخلاء الفعل من الضمير من الفاعل هذا لا يمكن. إذن من حرف وفعل لا يمكن، لم يستعمل. من فعل وفعل لم يستعمل. من حرف وفعل لم يستعمل، من حرف واسم أيضا لم يستعمل. لكن هذا النوع الأخير تركبه من حرف واسم لا يجوز أن تعترض عليه بنحو يا سعد يا خالد النداء، فهذا من حرف واسم نعم، ولكن هذه هي الصورة اللفظية له، لكنه في حقيقته أن يا هنا كما هو رأي معظم النحاة أن أداة النداء هنا نائبة مناب الفعل أدعو أنادي أقصد أخص أريد. فعندما تقول يا سعد كأنك قلت أنادي سعدا، أريد سعدا، أعني سعدا، أقصد سعدا، أخص سعدا. وبالتالي هو تركب في الحقيقة من فعل واسم وليس من حرف واسم. إذن صور تركب الكلام من كلمتين فقط المحتملة ستة، من اسمين، من فعلين، من حرفين يعني من شيئين متماثلين، أو الثلاثة المتممة للستة من مختلفين اسم وفعل، اسم وحرف، فعل وحرف. لم يستعمل منها إلا الاسم مع الاسم المبتدأ والخبر، والاسم مع الفعل الفعل والفاعل. وأما نحو يا سعد فهذا ليس حرفا مع الاسم، بل هو في الحقيقة فعل مع الاسم، لأن يا نائبة مناب الفعل، فالموجود حقيقة في التقدير هو الفعل. هذا الكلام في تركب الكلام، أو هذا بيان تركب الكلام من كلمتين فقط. أما تركبه من أكثر من كلمتين فصوره أن يكون من فعل واسمين، فعل واسمان. مثاله باب كان وأخواتها، أفعال المقاربة من فعل واسمين. إذا جاء الخبر في أفعال المقاربة اسما مفردا، علما بأن الأصل أن يأتي جملة، فسيكون من نوع آخر. إذن من فعل واسمين باب كان وأخواتها، باب أفعال المقاربة إن جاء الخبر اسما مفردا. من فعل وثلاثة أسماء باب ظن وأخواتها، يعني باب الأفعال التي تنصب مفعولين اثنين، فيكون عندنا مفعولان وفاعل وفعل، فصار من فعل وثلاثة أسماء. باب ظن وأخواتها التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، وأيضا باب أعطى وأخواتها التي تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر. أعطى سعد خالدا كتابا، أعطى هو الفعل، سعد اسم وهو الفاعل، وخالدا كتابا مفعولان، فصار فعل وثلاثة أسماء. من فعل وأربعة أسماء باب أعلم، باب أعلم يعني باب ما ينصب ثلاثة من المفاعيل، فيكون عندنا الفعل أعلم أو إحدى أخواته وفاعله وثلاثة مفاعيل، والفاعل اسم والمفاعيل أسماء أيضا، فصار عندنا فعل وأربعة أسماء. النوع الرابع مما ليس من كلمتين، النوع الذي يليه مما ليس من كلمتين فقط، ما تركب من جملتين كجملة القسم وجوابه وجملة الشرط وجوابه. النوع الذي يليه ما تركب من اسم وجملة، من اسم وجملة. الاسم والجملة يعني المقصود به ما يسمى جملة كبرى، وهي الجملة الاسمية التي صدرها مبتدأ وخبرها جملة، جملة فعلية أو جملة اسمية. جملة فعلية نقول سعد يحب الخير، فهذا مركب من اسم وجملة. جملة اسمية نقول سعد أفعاله محمودة، فهذا تركب من اسم وجملة اسمية أو من اسم وجملة فعلية. هذه صور التركب من أكثر من كلمتين. أكرر مرة ثانية، لا يعترض بنحو يا سعد، فهذا من حرف واسم في الظاهر، لكنه في الحقيقة من فعل واسم. وكذلك لا يعترض بنحو ألا ماء، ألا طعاما، ألا قرا، ألا ماء، ألا طعاما، ألا قرا، فهذا ظاهره الأداة ألا وهي حرف، وماء وهو اسم، لكنه في حقيقته هذا مركب من حرف وجملة، أي ألا ماء أسقاه، أو ألا أسقى ماء، ألا طعاما، أي ألا طعاما أطعمه، أو ألا قرا، أي ألا بيتا يأويني، ألا بيتا أبيت فيه، ألا طعاما، ألا زادا أزود به، فهو في الحقيقة اسم ليس بمفرده مع الأداة بل معه فعل. وأقف هنا، نكون بهذا قد أنهينا تعريف الكلام. الكلام ما تضمن من تضمن كلمتين بالإسناد، وقال بعده ولا يتأتى ذلك، أي ولا يستعمل ولا يتصور مستعملا، ولا يقصد لا يتأتى يعني لا يتركب على الإطلاق. على الإطلاق يتركب من اسمين، من فعلين، من حرفين، من اسم وفعل، من اسم وحرف، من فعل وحرف، من اسم وحرف، من اسم، قلت من اسم وحرف، من فعل وحرف، والثالث إيش الأخير؟ اسمان، فعلان، حرفان، اسم وحرف، فعل وحرف، والسادس. نعم، إذن قلت ما لا يتصور، الذي يتصور منطقا وعقلا يختلف عن المستعمل. لا يتأتى أي لم يستعمل منه في كلام العربي إلا ما تركب من اسمين أو من اسم وفعل. وأما تركبه من أكثر من كلمتين فعلى ما بينت لكم. وأقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.